حديث 2035 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع. بيجتن قومك إش أجري ددر كبت بشتي هندك إش جرماتيا جهنم الواندوي، فيدخلون الجنة دي أذكستها داخلي بحشتي بندئينا بحشتي، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. خلك بحشتي دي بجني أذا جهنمين، يعني دي فينا في دون نسب، يعني أبتها أون أبت خد تعالش جهنم آزا كبين بشتي جرموا السحكي.